طبعا لب Thank you.

Yeah. وعليها وعلى طلع النجم. كان عامل حد سيدي شوف طلبات وَرَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي يشير الله. Thank you. يا مولانا الله اكبر. تمشي اختك حد ولد ثاني والنبي والنبي تمشي اختك حد نبي حد ولد الناس كلها انا عاوزين يعني اسرائيل ثاني ايوه النبي يعني في اتحاد يعني الناس يعني مبسوطه في الخلف والله ايوه عم الله الله الله الله One more time, الله الله اكبر الله صل على النبي اه ايه الحاجه الحلوه دي عظم الله اكبر لا والله اعمل حاجه حاجه النبي حاجه عظيمه خالص Lord, Lord, Lord, Lord. Thank you.